الحمد لله الذي عظم شهر رمضان وأنزل فيه القرآن تهذيبا للنفوس وصلاحا لحياة أهل الإيمان وشفاء لما في القلوب والأبدان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصلاة والسلام على النبي ولد عدنان. ما خلق الله الليل والنهار وما تعاقب الحدثان. أخشى الناس لربه العزيز المنان، من اقتدى به أفلح وفاز، ومن ترك هديه شقي وكان من أهل الخسران. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالشكر على نعمة الإسلام وما تضمنه من تشريعات ومواسم للخيرات والعبادات التي بها تزكو النفوس وتعود القلوب بها إلى بارئها وخالقها ورازقها ومدبرها الرحمن الرحيم. عباد الله، لقد وهبكم الله موسما كريما وشهرا عظيما فيه من أنواع الخيرات والكثير من القربات. شهر يثمر لكم صيامه وقيامه التقوى التي هي زمام كل خير وسعادة. شهر يربطكم بالقرآن الكريم الذي فيه شفاء لما في الصدور وزوال للهموم وهدى ورحمة للمؤمنين. شهر يربيكم بالصيام على التحلي بالأخلاق والصبر الذي من ثمرته الاهتداء والفوز والفلاح والحصول على معية الله لعباده الصائمين الصابرين المحسنين. فإن الله القوي العزيز الرؤوف الرحيم وعد بأنه عز وجل مع عباده الصابرين، وهو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شهر يربي الله فيه المسلمين على العطاء والكرم والسخاء ونبذ الشح والبخل إلى غير ذلك من الآثار التربوية والمصالح الدينية والاجتماعية، فهو مدرسة تربوية عظيمة وهبها الله لعباده المسلمين. فنحمد الله أن جعلنا من المسلمين، والحمد لله الذي هدانا فيه للصيام والقيام. عباد الله، وإن ذهاب أيام ضيفكم الكريم بدأت بالعد التنازلي، وقريبا تدخلون بالعشر الأواخر منهن، فالمؤمن العاقل الرزين يبدأ يحاسب نفسه على ما مضى من أيام رمضان، هل كان فيها من الرابحين المتعبدين في أيامه ولياليه، أم هو مقصر في حق ربه ظالم لنفسه. فمن كان منكم مجتهدا فيه يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا، مؤديا للفرائض متقربا لربه بالنوافل فليحمد الله عز وجل وليسأله المزيد. ومن كان مذنبا أو مقصرا فليبادر أيامه القادمة وليلحق بركب الصالحين وليتب إلى الله مع التائبين فإن ربكم رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله تعالى عظم العشر الأواخر من رمضان، ومن تعظيمه أنه أنزل في إحدى لياليه القرآن العظيم، وأن فيه ليلة القدر العمل فيها عن ألف شهر. ومن تعظيم الله لها أن جبريل عليه السلام والملائكة أهل السماوات السبع ينزلون في ليلتها يسبحون الله ويستغفرون حتى طلوع الفجر، ينزلون بالبركات على أهل الأرض. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة القدر لها فضائل كثيرة ذكرها الله في هذه السورة، فالله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة وتنظيم حياتهم وحياة أسرهم. ومن فضائلها ما يدل على الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، وأنها خير من ألف شهر، وأن الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه السلام تتنزل فيها إلى الأرض وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركات والرحمات، ينزلون في الأرض وهم أكثر من عدد الحصى في الأرض كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. اللهم وفقنا للطاعات في هذه الأيام الجليلات، ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ووفقنا للدعاء فيها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والصلاة والسلام على رسول الله الذي كان يجتهد في عبادة ربه وكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، الذي جعله الله أسوة لنا نتأسى به صلى الله عليه وسلم، حيث قال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قال عز وجل: وما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما قال عز وجل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وجعلني الله وإياكم من أتباعه ومن المتمسكين بهديه وسنته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقالت أيضا: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. عباد الله، لقد حث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد في العشر الأواخر والتماس ليلة القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها، يعني ليلة القدر، في العشر الأواخر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان الصحابة يحرصون على الدعاء، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إذا علمت أي ليلة القدر هي ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا الاجتهاد من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة رضي الله عنهم يدل على عظم هذه العشر الأواخر، وأنهم كانوا يولونها أعظم الاهتمام ويجتهدون فيها ما لا يجتهدون في غيرها من الأيام، من تلاوة للقرآن، ومن كثرة دعاء وتصدق وصلاة إلى غير ذلك من أنواع القربات. فيا عباد الله، اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وبسلفكم الصالح، تهتدوا وتفلحوا وتفوزوا بسعادة الدارين. اللهم وفقنا بتوفيقك واجعلنا من الهدى. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم وفقنا لليلة القدر والعمل بها يا رب العالمين، وإلى الدعاء فيها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعلنا ووالدينا والمسلمين من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم المغفرة والرحمة والنجاة من الشقاء ومن الهموم والأحزان، يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.